الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لازلنا بحول الله تعالى مع تفسير سورة الجن. كنا بالأمس في آخر شيء مع قول الله تعالى على لسانهم، وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. قلنا لمسنا السماء يعني لما أردنا أن نستمع وأن نسترق السمع من السماء كما كنا من قبل يعني قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدناها ملئت أي ملأها الله عز وجل بحراس أشداء، وأن الحراس الأشداء اللي هم الملائكة حرسا إيه؟ شديدة وشهبة، قلنا الشهب اللي هو النيزك، وهذا المعنى جاء في آيات أخرى في القرآن ذكرنا بعضا منه. وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، قلنا أماكن مخصصة من خلالها يستمعون لبعض الكلمات. جاء في السنة أنهم يأخذون الإيه؟ كلمة فيزيدون عليها 100. فمن يستمع الآن يعني اللي يحاول الاستماع الآن بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يجد له شهابا إيه؟ رصد. قلنا رصد يعني مرصد له، معد له، بحيث أنه لا يخطئه بل يحرقه ولا يتركه. المفسرون سألوا سؤالا، قال لك بعدما ملئت السماء حرسا شديدا وشهبا، وعلم الجن أنهم سينالهم الشهب، فلماذا كانوا يأتون السماء مرة أخرى؟ قال لك الجن طبيعته كطبيعة الإنس، يميل إلى الشهوة زي ما ابن آدم كده، يبقى عارف أن إيه؟ يعلم أن هلاكه في شهوته، ومع ذلك يعود للذنب المرة بعد ليه؟ بعد المرة. هم قالوا بعد ذلك، طبعا المتكلم اللي هم بيقرروا كل الده، قلنا المجموعة التي آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم، بيانوا المعتقد الصحيح وبيانوا ما كانوا عليه من خطأ. وقفنا عند قول الله تعالى وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنا لا ندري أشر أريد، إيه هو ده؟ أم أراد بهم ربهم رشدا، يعني بيقولوا في حاجة حصلت والحاجة دي إحنا مش عارفين هل هي خير لأهل الأرض أو هي شر لأهل الأرض. وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، إيه الحاجة دي؟ أيوة، عدم استرق الإيه؟ السمع. يبقى الأول كانوا إيه؟ كانوا يستمعون، بيقولوا منعنا من الاستماع لا نعلم هل هو خير أو إيه؟ لا نعلم هل هو خير إيه؟ أو شر. ألقت بإزاي هم يقولوا كده مع أنهم آمنوا؟ قالوا في أول السورة إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به. قال لك إزاي يقولوا بقى إحنا مش عارفين ده خير ولا شر؟ المفترض أنهم متحققون من أن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وعدم استراق السمع هذا إيه؟ خير محض خالص يعني. وقالنا قال لك هم يحكون على اعتقادهم قبل إيمانهم، يعني هم قبل ما يؤمنوا، قبل ما يعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم موجود ماشي، لقوا أن إيه؟ مش إحنا قلنا الحديث ذكرناه في أول مرة، الشياطين لما لقوا أن السماء منع الخبر منها، مش عارفين يستمعوا، كل اللي بيستمع يحدث له مسألة الشهب، فإيه؟ بعثوا أتباعهم في أطراف الأرض. إحنا قلنا الكلام ده، بعثوا إيه؟ مجموعات، وفي مجموعة منهم هي اللي إيه؟ اللي التي لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق عكاظ بنخلة بتهامة، فهم بيقولوا احنا لما لقينا ان السمع منع وفي نفس الوقت لسه ما كناش نعرف بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فاحنا قلنا عدم استراق السمع ده مش عارفين هل هو ايه، هو خير او شر، يبقى ده مش متنافي مع ايه ايمانهم، لان هم بيحكوا على بعد ما السمع منع وقبل ما يؤمنوا وقبل ما يعرفوا بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمنوا به. واضح الكلام؟ دي حاجة. الحاجة الثانية قال لك في الآية دي فائدة جميلة وأدب عظيم، وهذا الأدب جاء في القرآن مرارا. إيه بقى؟ قال لك أنهم لما ذكروا الخير نسبوه إلى الله، ولما ذكروا الشر لم ينسبوه إلى الله. لازم نبقى احنا على يقين، وده معتقدنا، أن كل شيء من الله عز وجل. يعني لو ضربنا مثال بالمرض، المرض من الله، والعافية من الله عز وجل. المرض من الله والعافية من الله سبحانه وتعالى. العافية، الصحة، السلامة، الناس ينظرون إليها على أنها خير أو شر؟ خير. والمرض شر. ها؟ طبعا هو مش شر محض، لكن في الجملة الناس ينظرون للمرض على أنه إيه؟ شر. خلاص؟ أنك مدام أنت تراه شرا ليس من الأدب أن تنسبه إلى الله صراحة، وإن كان هو حقيقة من الله عز وجل. يعني النهاردة في إنسان، إحنا قلنا كذا قبل كده، في إنسان كان مريضا وعافاه الله، دخل عليه واحد مثلا يعوده يزوره، قال له كيف حالك؟ قال له والله عافاني الله. الجملة دي فيها حاجة وحشة ولا كويسة؟ قال إيه عافاني إيه؟ عافاني الله. لكن هو لسه مريض، دخل عليه يزوره قال له فلان عامل ايه؟ قال له امرضني الله. كلمة دي كويسة ولا مستبشعة؟ مستبشعة، مستقبحة، مع ان فعلا اللي امرضه ولله الحكمة البالغة الله. قال لك ليس من الادب حتى في اللفظ، في اللفظ، ان ينسب الشر الى الله. عشان كده نلاقي سيدنا ابراهيم قال واذا مرضت فهو يشفي، بس قال ايه؟ مرضت، ما قالش واذا امرضني. يبقى لم ينسب المرض اليه ونسب اليه الايه؟ الشفاء. برضو في قصة الخضر لما جه ذكر الغلامين قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. استخراج الكنز ده شيء كويس ولا شيء وحش؟ شيء كويس. قال فأراد إيه؟ ربك. يبقى إيه؟ نسب الأمر صراحة إلى من؟ إلى الله عز وجل. لكن لما جه ذكر العيب بتاع السفينة، مع ان ده بأمر ربنا ليه، قال فأردت أن أعيبها، ما قالش فأراد الله أن يعيبها. عيب انه ينسب العيب لله، ده حتى في الايه؟ في اللفظ. قال فأردت أن أعيبها وأنا لا ندري أشر. شوف أريد، أريد اللي هم يقولوا ايه؟ مبني للمجهول، أو الأحسن نقول مبني لما لم يسمى فاعله. أم أراد بهم ربهم راشدا، يبقى ما قالوش أراد ربهم بهم الشر، ولا قالوا أريد بهم راشدا، لا، ده في الرشد اللي هو الصواب الشيء الكويس جه الفعل مبني للمعلوم، وفي الشيء اللي مش كويس جابوا الفعل مبني لما لم يسمى فاعل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه والشر ليس إليك. قال لك بس الشر ليس إليك معناها كده؟ الشر ليس إليك فيها شرحان لأهل العلم. بعض أهل العلم قال لا يتقرب بالشر إلى الله، وده معنى صحيح، احنا بنتقرب بإيه إلى الله؟ بالخير. وبرضو بعض الشراح قال كده والشر ليس إليك، ليس من الأدب أن ينسب العبد الشر إلى ربه. يبقى برضو ده احنا إيه؟ أدب نتعلمه من القرآن. النهاردة مثلاً بيجي واحد يقول لك ايه في الحلف مثلا، يقول لك والنبي لا تعمل كذا، والنعمه لا تعمل كذا، ورحمه امي مش عارف لا تعمل كذا، كم انتوا عارفينه ده؟ فانت تقول له ايه؟ ده حلف بغير الله، والحلف بغير الله شرك ولا يجوز. فيقول لك ايه؟ أنا مش أقصد ده كلمة جرت على لساني، ما أنا عارف إن أنت مش أقصد، أنتوا عارفين وإحنا قلنا كان ده بالتفصيل. المقصود من الحلف أصلا التعظيم، صح؟ يعني الشيء المحلوف به المفترض إنه شيء إيه؟ معظم. أنت لو قصدت، ركز في اللي أقوله ده، لو قصدت أن تجعل الشيء المحلوف به معظما كتعظيم الله بقى ده شركة أكبر، ما بقى شركة أصغر. لكن عشان أنت مش قاصد، الشرع يقول لك خلي بالك مجرد اللفظ ده شركة إيه؟ ده شركة أصغر. يبقى شوف الأدب في الإسلام وفي والأدب مع الله بيراعي حتى الإيه؟ الألفاظ. ما يا أخوانا أنت الوقت عندك واحد مريض في البيت تعب جامد، ربنا ربي عافينا وعافيكم وعافي المسلمين، جريب بسرعة جبت الطبيب، الطبيب أسعفه وبتاع، ربنا إيه كتب له الشفاء. إحنا نقول كده بالطريقة بتاعت نعم، نقول إيه ده لولا الطبيب جه كان مات. يعني إيه الطبيب اللي إزاي يعني لولا الطبيب؟ حتى العلماء نصوا على العبارة دي وأمثالها، يعني قال لك لا تقل لولا الطبيب لمات الإيه؟ لمات الإنسان، بل لولا الله. لكن الطبيب إيه؟ طب ما أنا عارف يا عم الشيخ، ويقول لك إيه؟ هو أنا يعني أقصد أنا إيه؟ أنا قصدي إن الطبيب سبب، ما أنا عارف إن أنت ما تقصدش، أنت لو تقصد إن الطبيب اللي عافاه فعلا على الحقيقة يبقى شركة أكبر. لكن مجرد اللفظ شركة أصغر. الشرك الأصغر دايما إيه؟ كما يقول أهل العلم يكون يعني في الألفاظ. تقول النهاردة مثلا إيه الواحد أنا توكلت على الله وعليك، شو بيقولوا كده؟ فأي واحد يقوله لا ما تقولش كده، ليه أنا قلت حاجة؟ أنا أقصد يعني هو إيه سبب، ما أنا عارف إنك ما تقصدش. يوم واحد تاني يقول له إيه قل توكلت على الله ثم عليك، لا دي برضو غلط. طب ليه؟ قال لك أصل التوكل ده عبادة محضة لا يكون إلا على الله، يبقى قلت أكلت على الله فقط. لكن في أمور تانية ممكن تقول إيه ثم، إنك تجعل إيه مشيئة العبد بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى، لأن كده كده العبد له مشيئة. شو ربنا قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فالعبد برضو إيه له مشيئة. يبقى ممكن تقول إن شاء الله ثم شئت، زي ما النبي علم الراجل صلى الله عليه وسلم. على كل، الإنسان لابد وأن يراعي الأدب مع مولاه سبحانه وتعالى حتى في الإيه؟ حتى في الألفاظ. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم إيه؟ رشدا. ثم قالوا وأن منا الصالحون، صح كده؟ ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأن إحنا معشر الجن منا الصالحون ومنا دون ذلك، إلا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم خلاص ده في عداد الصالحين، يبقى دول الصالحون. قال لك ومن لم يؤمن اللي هم الكفار لسه، يبقى دول دون ذلك. دون البعض فسرها كده قال لك غير، يبقى هم زيهم زي الإنس، ينقسمون إلى مسلمين وكفار، فيهم المسلم وفيهم الايه الكافر. وهتيجي معانا وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، هتيجي دي خلاص. يبقى هم زيهم زي الإنس، وبرضو الآية دي تدل على إنهم مكلفون. وإحنا قلنا قبل كده بعض العلماء قال لك لا المعنى مش كده، أمال؟ قال لك وأن منا الصالحون، دول الصالحون خلاص عرفناهم، ومنا دون ذلك مش الكفار، أمال إيه؟ قال لك مسلمين برضو بس أقل رتبة في الصلاح. يبقى هم والمفسرين قالوا الكلام أنا بقولها ده كده بالنص، قال لك يبقى هم كده تلاتة، مش هنقسمهم إيه؟ مسلمين وكفار، هنقسمهم تلات أقسام، صالحون ودون ذلك لكنهم مسلمون أيضا يعني أقل رتبة في الصلاح ليسوا كالأولين، وكفار يبقى زيهم زي الإنس برضه. وابن القيم قال كده، قال الإنس ما هم كده برضه، في سابقون وفي مقتصدون وفي جائرون. واضح الكلام؟ قول المعنى ده صحيح والمعنى ده صحيح. إن قلت إن هم مسلمين وكفار يبقى مسلمين عموما مراتبهم إيه؟ واحدة ولا مختلفة؟ في الصلاح، في الفضل، في التقوى، مختلف. قال لك دول زي كده برضه. كلام صعب ولا سهل؟ سهل. وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك. كنا إحنا يعني برضو معشر الجن طرائق قددا. طرائق قددا أي مذاهب مختلفة شتى، برضو زينا زي الإنس. حتى الصالحون مش كلهم برضو فين؟ في درجة واحدة من أفضل الإنس، الأنبياء عموما، صح؟ ربنا قال في حق الأنبياء تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. حتى الأنبياء مش في إيه؟ مش في مرتبة واحدة للصلاح. طبعا المقصود برضو إن إيه؟ كلما كان الإنسان أكثر صلاحا كان أكثر وأعظم أجرا. وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. ببين لك إيه المعتقد برضو، كل ده بين لمعتقدهم. ثم قالوا ها وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. قال لك لما شوف، قال لك ده برضو أدب منهم، لما ذكروا صلاحهم حتى لا يقعوا في الاغترار بيّنوا أنهم عبيد لله تحت قدرته. فقالوا إيه؟ وأن ظننا هنا يعني أيقنا. أنا قلت لكم قبل كده كتير الظن كثيرا في القرآن يأتي بمعنى الإيه؟ بمعنى اليقين. مش أنت بتقرأ في أول سورة البقرة الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون؟ ده مدح ليهم ولا ذم؟ ده مدح ليهم. لو هم بيظنوا يعني بيشكوا يبقى راحوا في داهية، لكن ده هم بيظنوا هنا يعني إيه؟ على يقين. يبقى وأن ظننا أيقنا أن لن نعجز الله في الأرض، هنعرف معناها إيه؟ ولن نعجزه هربا. قال لك إيه لن نعجز الله في الأرض دي؟ لن نعجز الله في الأرض يعني نحن تحت قدرة الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد منا. عشان برضو الناس اللي كانت بتتصور إن الجن إيه بيده شيء أو قوي أو يقدر يعمل حاجة أو على غير مراد ربنا، لا. وأن ظننا أيقنا أن لن نعجز الله، لن نفلت منه في الأرض ولن نعجزه هربا. واختلفت بقى عبارات المفسرين، وإن كانت كلها تتضمن أنهم أرادوا أن يبينوا المؤمن منهم أنهم الجن عموما والشياطين والكل تحت قدرة الله. يعني من العبارات مثلا اللي البعض المفسرين قالوها، قال لك إيه لن نعجز الله في الأرض يعني حال كوننا في الأرض، طول ما احنا في الأرض قال لك احنا في قدرة ربنا. طيب بس ولن نعجزه هارب، قال لك ولو أردنا الفرار إلى السماء نحن أيضا تحت قدرة الله. والبعض قال ولن نعجزه، وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. هربا في الأرض خلاص عموما، وهربا قال لك إذا استرقنا السماء فنزلت علينا الشهب فأراد أحدنا أن يفر يبقى يهربه، قال لك لن نعجز الله، لو أراد الله هلاكنا لفعل. ما أخونا ولا لا؟ هذه برضو عظيمة جدا، تدلل لك أو يعني تزيد الإنسان تعظيما لله عز وجل وأدبا معه سبحانه وتعالى وحرصا على طاعته. وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. رجعوا تاني على الإيمان، وأن لما سمعنا الهدى آمنا به. وخلي بالك بقى من اللي جاي ده، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. أسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين. قال لك وأن لما سمعنا الهدى، إيه الهدى؟ القرآن. ما أنا قلت لك بقى ابن كثير قال لك كده، وغيره يعني من إيه من علمائنا قال لك أفضل ما يفسر به القرآن القرآن. أنت قلت في الأول أو الآيات في الأول فيها إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. يبقى أن لما سمعنا الهدى أي القرآن، وإن قلت الوحي ما هو نفس الكلام، وإن قلت دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نفس الكلام. لكن على كل أغلب عبارات المفسرين وأن لما سمعنا الهدى، الهدى اللي هو الإيه؟ القرآن، آمنا به. طبعا بقى احنا اتكلمنا على القرآن يعني بشيء من الاستفاضة، لأن القرآن شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول فيه القرآن إيه؟ قل إنما أنذركم بالوحي. بعض العلماء ليه عبارة جميلة جدا، قال لك لأن الوحي قوي بنفسه. وانتوا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في مواقف كثيرة مع غير المسلمين لا يزيد على ان يقرأ القرآن، وكان المولى سبحانه وتعالى يجعل كلامه سببا لهداية وفتح القلوب. سواء الحكاية محتاجة بس ايه؟ شيء من التدبر. يبقى وأن لما سمعنا الهدى يعني سمعنا القرآن، ها، والقرآن حجة وقوية ويهدي كما أخبر المولى سبحانه وتعالى في آيات عديدة، وهو نور وهو ذكرى وهو بشرى وهو خير، آمنوا به. وأن لما سمعنا الهدى آمنا به، إيه بقى اللي يترتب؟ هو ده، خلي بالك هو ده برضو المعتقد، يعني بيبينوا المعتقد، والمعتقد ده محفز برضو على الخير. إيه يعني اللي هيترتب على أن أنا بقى إيه؟ بقيت مؤمن. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. إيه بخسا وإيه رهقا هنا؟ قلنا رهقا بالأمس وذكرنا لها عدة معاني، لكن خلينا هنا. قال لك الذي يؤمن بالله عز وجل فإنه سبحانه وتعالى، الله عز وجل يعامل الجميع طبعا بالعدل، ويعامل عباده المؤمنين بالفضل. أوضح الحتة دي شوي، لكن خلينا نقول أول مثلا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. شوف بعد كده يقول ربنا إيه؟ وكفى بنا حاسبين. هذا ربنا اللي بيحكم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يبقى ما فيش ظلم، ماشي كده. قال لك لكن يعني احنا خدنا مثلا، كنا اتكلمنا في مرة بالاستفادة كده قبل رمضان، على ان من كرم الله عز وجل انه يزيد في حسنات المؤمن، من جاء بالحسنة فله عشر امثالها، وقلنا بقى ان المضاعفة الى 700 ضعف الى ما شاء الله، ومن جاء بالسيئة يبقى فلا يجزى إلا مثلها. يبقى في عدل اهو، لكن مع المؤمن في إيه؟ في فضل، في زيادة، في رحمة، في كرم سبحانه وتعالى. قال لك فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا، يعني لا ينقص من حسناته، حسناته ما تيه ما تروحش عليه، عمل معروف مش هيروح عليه. ولا رهق، قال لك ولا يزاد في سيئاته، يعني ما تجيش يوم القيامة حتى طبعا حتى غير المؤمن أو حتى غير المسلم لا يعاقب على إيه؟ على سيئات ليست له، إلا طبعا إذا كان متسبب فيها، دي قصة تانية. الميزان عند الله سبحانه وتعالى بالعدل، ومع المؤمنين بالفضل. فمن يؤمن بربه ها فلا يخاف بخسا، قلنا بخسا يعني إيه؟ يعني معقول تقعد تصلي وتتعب وتعمل حسنات كثيرة وتيجي تلاقي حاجة منها ضيعة؟ لا، حتى أهل العلم يقول لك إيه؟ حتى لك حسنات نسيتها لا تضيع عند الله، بس برضو لك سيئات نسيتها برضو في ميزانك، إلا أن بالنسبة للمؤمن إلا أن يعفو الله عز وجل. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا إيه؟ ولا رهقا. وفي سورة في سورة طه، فلا يخاف ظلما ولا هضما، فيش حاجة من إيه؟ من أعماله تذهب سدى. وأن لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف إيه؟ بخسا ولا رهقا. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. بقى إيه لنفتنهم فيه دي؟ وإيه أصلا المسلم وإيه القاسط؟ هذا نذكره غدا إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين وسلم تسليما كثيرا.